بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 14 بعد 105 على 1. شيخنا، سألتكم أن الحلف بيد الله وقدم الله هل يجوز قياسا عن جميع الصفات؟ ألم تسألني هذا السؤال؟ سألتكم. لا، يعني بعض أهل العلم قالوا أن السلف ما كانوا يحلفون هذا النوع من الحلف. أنت تسأل يجوز أم لا يجوز؟ أنا أسأل يجوز، لكن يواش قول التركي. تسأل يجوز ولا لا يجوز؟ شيخنا مغربي. يعني ما حلو يعني. بس يمكن ما يعرف النكتة. لا أعرف، حكينا له إياها. حكيت لي عند الدولة اللي أول ما التقينا قلت لي أنت مغربي. لا لسنا نعني هذا، في هناك قصة. ما بعدها؟ هل سمعت القصة؟ أعرفها. طيب. هذه هي. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. أنت تسأل عن الجواز. هل كل أمر جائز ينبغي أن يكون واقعا من قبل؟ هل ترى هذه الأشياء التي حولك؟ هذه أشياء جائز استعمالها ولا لا؟ لكنها لم تكن في عهد السلام. هذا كلام ليس كلام فقهاء. العلماء ذكروا حديث أحد الذين يخرجهم الله عز وجل بفضله من النار إلى الجنة، لا أستحضر الآن تمام الحديث، ما أدري هو الذي قال عنه الرسول إني لا أعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحبو حبوة، أو هو رجل آخر. الشاهد أنه في هذه القصة وهي صحيحة، ربنا بيسأل العبد سؤالا فيقول لا وعزتك، فأخذ العلماء من هنا جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى. هذا إمتى بده يقع؟ يقع في يوم القيامة، لكن أخذ منه حكم شرعي وهو أنه يجوز الحلف بصفة من صفات الله. لا هي ما بيجوز، هي على العكس. نعم. فإذا كون أمر دل الدليل الشرعي على جوازه لا يستلزم أن يكون هذا الأمر الجائز واقعا في عهد السلف. هذا الاستلزام يرد في التعبديات. شوف هذا أنت لابسه، الصحابة كانوا يلبسون هذا، وأنا بقول أيضا هذا لا. أنت ما يأخذ على خاطر. أسألكم عن المخلوع، فسخ أو طلاق؟ قلتم أنه فسخ. وعليكم السلام. فسخ، نعم. لكن العدة هل تعتد في بيت زوجها حيضة واحدة؟ ما أدري، لكن الله أعلم، ما في عندنا نص. لأن فسخ يعني ما تستطيع أن تبقى في خلوة مع زوجها في البيت. نعم، ما تستطيع تبقى مع زوجها في البيت. صحيح، كلام صحيح. جزاك الله خير. وبارك الله بلهجتك. نعم. معلش بالله شوي. شيخنا، هي قضية يعني الحلف، الحلف بقدم الله وبساق الله، يعني كأن النفس يعني. إيه هذا صحيح، بس السبب أننا نعيش في جو خلفي. أيوه. الجو الخلفي يتقزز بدنه حينما يسمع قوله تعالى يد الله فوق أيديه. الله أكبر، وهي آية من كتاب الله. لكن لما تتصور مجتمع سلفي يمر الآيات التي تسمى ولو في بعض الاصطلاحات والأحاديث المتشابهات، نعم، فحينئذ يذهب هذا الذي تشعر نفسي أو شيء. نعم شيخ، في مثل هذا الموضوع استغرب بعض طلبة العلم ما سمعه منكم من تفسير قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض لكونه ينورهما وليس له اسم النور، فنريد تفصيلا في هذا جزاكم الله خيرا. ما عندي تفصيل إلا أنني لا أعلم أن النور اسم من أسماء الله عز وجل في حديث صحيح، بل قوله عليه السلام حجابه النور لما سئل هل رأيت ربك، قال أنا أراه، وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم يقول حجابه النور لو كشف هذا الحجاب لأحرق نوره كل شيء أصابك، كما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الجواب لا أعلم أن النور اسم من أسماء الله عز وجل. نعم شيخنا، ألا يقال في هذه الآية أن الآية التي بعدها كأن فيها إشارة إلى أنها إلى أن النور ليس من الأسماء، بدليل مثل نوره كمشكات في مصباح، فالنور جاء مضاف يعني. وتشبيه. نعم. يقول أحد المشايخ بأن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في عاداته التي ليست موجودة اليوم هي مخالفة له، لأن الاقتداء به يكون في الاقتداء بأقوامنا، لأنه هو اقتدى أو اتبع عادة قومه فنتبع عادة أقوامنا، وإن خالفت عادته عليه الصلاة والسلام ما لم يكن فيها محظور بالنسبة لقومه. نعم بالنسبة لقومه. نعم طيب، إذا كان ما في مخالفة نعم شو يكون الحكم؟ الإباحة، سنة العادة. نعم إذا هو يقول تتبع سنة العادة، لا يقول الإباحة، لكن لما تركوها هم في هذا في الوقت هذا، ثم نحن نعمل بها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ندخل في المخالفة من جهتين. الجهة الأولى أننا ننوي التعبد والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي التعبد. الجهة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اتبع عادة قومه، ونحن ها هنا نخالف عادة قومنا لعادته عليه الصلاة والسلام. يعني هل يعنون أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف عادة قومه؟ هذا نعم، هذا أمر مخيف. هذا والدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخالف قومه، وقد يكون هذا من سبل الدعوة. هذا يدل على الجواز، لكن الدليل على عدم الجواز. يعني مثلا أنا أضرب لك مثلا، ولعلني كنت أنا المقصود بهذا الكلام، كنت أنا الشيخ الوحيد في الجامعة الإسلامية، أمشي كما أخونا هكذا بالخلنسوة، ولن ترى شيخا إلا والعمام على رأسه، فأنا مخالف لهؤلاء الناس، فهل هذا يعني لا يجوز في المثال الذي ذكرته؟ يبدو أنه لا يجوز. القوم هناك، لكن كان الشيخ هذا أقول هو كان في دراسة أصولية، ما أظنه يقصد. وإنما لا أنا ما بارك الله فيك. نعم نعم فهم أنا فهم. نعم فقط هذا لأن الشريط يبلغ طلبة العلم. أيوه. وقصور الفهم قد يؤدي. أنا سمعته يقيد هذا بالقوم الذين يعيش عندهم، يعني منبته منهم إلى آخره، فلعل الصورة. لكن هذا في تحجير كثير، في تحجير تضييق، كما قال عليه السلام لقد حجرت واسعا من رحمة الله. لا هو الذي يبدو لي والله أعلم أن كل شيء يعني فعله الرسول عليه السلام ولو من قسم العادات لا ينبغي منعه لتقاليد جرت في بعض البلاد. انتبهت لقولي؟ نعم جيد. مثلا إطالة الشعر، إطالة الشعر ينظر فيه إلى الباعث، فإن كان الباعث هو هكذا يطيب له وليس يعني التشبه بعادة الكفار بتقاليدهم وإلى أغني، لماذا نقول أنه لا يجوز؟ لأن هذا ليس من عادة البلد. إذن يمكن ربط الشيء الذي أصله الإباحة بالنية. الشعر إطالته وضفره، تعرف الضفر غدائر، ما دام أن الرسول فعل ذلك وكثير من الصحابة فعلوا ذلك، هذا دليل عملي على جوازه. فنحن لا نستطيع أن نقول أن هذا يصبح محرما لأنه خالف قومه، ما هو اتبع نبيه عليه السلام. ناس آخرون نقع بين إفراط وتفريط، آخرون يتقربون إلى الله بسنن العادة، وناس يحرمونها لأنها بطلت أن تكون عندهم عادة. هذا تحريم وتحجير لا مسوغ له أبدا. أما إذا ربطنا الأمر المباح بالنية هذا أمر مهم جدا. مثلا بالإضافة لما قلت آنفا أن رجلا أطال شعره تشبها بمن كانوا يسمون من قريب بالخنافس، تسمعون بهم؟ تسمية لائقة. ها؟ تسمية لائقة. فهو ونيته. هذا نقول له لا. أضرب الآن مثلا آخر وهو أن يفعل ذلك شهرة، أيضا نقول له لا، لأن الحديث يقول من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. فهذا رأيي في موضوع سنن العادة، أنه لا إفراط فيها ولا تفريط، تفعل بنفس النية التي فعلها الرسول عليه السلام. شيخنا في نقطة هنا لو تتميم للبحث نفسه. تفضل. شيخنا ألا يقال أن أصل المبحث جاء من غير دليل، أن الرسول فعل هذا الفعل اتباعا لقومه؟ والله هذا صعب القول فيه، لأنه متى يقال هذا؟ يمكن أن يقال بقوة إذا لم يسبق إليه. ما كيف يعني أستاذ؟ لم يسبق، يعني هو أتى بشيء ما كان من عادة العرب. ما فعله قبل. أما مثلا العرب يتعممون وهو تعمم في هذه الصورة، لا نستطيع أن نقول ما فعل ذلك اتباعا لعادة قومه. متى نستطيع أن نقول هذا؟ ما سبق بيانه آنفا، إذا جاء حديث يدخله في سنن العبادة. صحيح شيخنا، لكن أنا قصدي عملية الإثبات، إحنا لا ننفي لكن أيضا لا يعني لا نلزم بالإثبات كما أننا لا ننفي. هذا قصدي، يعني لا نقول إنما فعله اتباعا اتباعا. هذا قصدي أنا شيخي. هذا يمكن أن يقال. هنا مبحث شيخ. ما نستطيع أن نقول إلا كما قال يمكن أن يقال هذا، أي لا نستطيع أن نقطع أن الرسول عليه السلام فعل شيئا ما من سنن العادة لأن قومه كانوا يفعلون ذلك. هذا ممكن يقال، ممكن يقال العكس. يعني الآن أذكر شيئا قد يكون حجة لما قال، أذكر بالحديث، حديث الضب لما أكل على مائدته عليه السلام ولاحظوا منه أنه يكره، قالوا له أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فإذا يقابل أجد نفسي تعافه أجد نفسي تقبله، مش لأنه من عادة العرب أو ليس من عادة العرب. شيخنا أخونا بذكرني بشيء أيضا يرد أحيانا في مثل هذا وإن كان في مبحث عام، أيوة، أن البعض يستدل بقوله تعالى وأمر بالعرف على هذا بعيد جدا، بعيد جدا يعني مجرد تشابه الكلمة لما هو المعروف يعني المقصود. شيخنا أي نعم المعروف شرعا. أنا سؤال الآن في الفقه يا شيخ، أن ما عرفت ليش فرقت في قضية إرضاع الكبير بين قصة سالم ورضاع الرجل من زوجته، هذا قلتم يعني لا يحرم، رضاع الرجل من زوجته لا يحرم، أما سالم عندما رضع من سهلة حرمت عليه، ليش الفرق هذا؟ دعك الآن قصة سالم، نعم، شو النظام في الرضاعة المحرمة فيما تعلم؟ فيما أعلم شيخ في خلاف المسألة يا شيخ، والله هذا مش منهجنا يا شيخ. لا وبخاصة قلت له فيما تعلم أنت. ما بدنا تقول أنا أعلمه أن في خلاف حتى الآن لم ولا تزال مسألة خلافية عندك؟ لا لا زال خلافية. لم أطمئن يعني إلى يعني المسألة من أصلها أستاذي. لا أنا في أحاديث يعني أنا قولي ابن حزم في هذا الباب يعني قل لك أحاديث لا رضا إلا ما أنشز الأصل وكذا، هذه في الحضانة لا تدل يعني أنها تحرم. طيب ما في عندك رضاع محرم؟ انظر إلي جيدا. أنا انظر يا شيخ. ما في عندك رضاع محرم؟ انظر إلي جيدا. الله أعلم يا شيخ. إذا كان ما عندك رضاع محرم فإذا قصة سالم غير وردي. يعني هل لا تعرف أن الرضاعة أن من الرضاعة ما يحرم؟ هذا سؤال. لا ما يعرف، ما يعرف، لأنه هو ماسك مبدأ ذاك المفتي وذاك قصته كمان صاحبنا هذا ما يعرفه، زعموا بأن مفتيا قدر له سفر فقال لأبيه اخلفني من بعدي. عرفتها؟ شو خلاصتها؟ فيها قولا، فأنت على هذا المذهب مبين. شيخ أنا في خطبة الجمعة أقرأ سورة قاف لكن ليس دوما، مع أن الحديث يشعر بالديمومة، أظن حديث ميمونة في صحيح مسلم، لكن حديث ما يدل على ما تقوله. قالت كان يقرأها في كل جمعة، فما تعليقكم على هذا؟ كان يقرأها في كل جمعة. نعم. هكذا النص؟ نعم. نعم. ولا مات ما حفظها يعني. نعم. إلا من خطبة الرسول عليه السلام. قال كان هي التي حفظتها شيخنا. لا مو بحثنا لهون، المهم أنت تحفظ أن هذا النص الذي ذكرته. نعم. نعم. أنه كان يقرأها في كل خطبة الجمعة. نعم. أنا مش قائم الآن في ذهني، هذا الذي قام في ذهني أنها حفظت من مجموع ما سمعت من الرسول عليه السلام في خطب الجمعة، لكن أنا أتمسك بقاعدة من حفظ حج على من لم يحفظ. فأقول إذا كان الحديث هكذا فذلك لا يعني أن نتناسى أثر علي رضي الله عنه الذي يأمرنا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني مثلا رجل عالم في بلد أعجمي، فهذا ما يصح أن يتكلم باللغة العربية، وإنما يخطبهم بلغة قومه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أولا لما كان يخطب بسورة قاف، هو كان بين قومه العرب، وهؤلاء العرب كانوا ولا يزالون مضرب مثل في قوة الحافظة، عندهم حافظة كالمغناطيس. الآن ما تجد هذه الخصوصية في العرب لأنهم استعجموا، بينما آخرون استعربوا، ولكن أيضا ما صاروا عربا، يعني ما تلبسوا بأخلاقهم، لكن تعلموا هذه اللغة فتعربوا. فالشاهد، هل عندك الآن امرأة تستطيع أن... لا عفوا أخطأت، أردت أن أقول رجل، هل عندك رجل يحفظ من الخطيب لو ألقى سورة قاف يحفظه، يحفظ هذه السورة كما حفظت تلك المرأة الفاضلة؟ هذا نادر جدا جدا. وهدفي من هذه الكلمة كلها هو أن الخطيب يجب أن يراعي وضع الجمهور الذين يخطبهم، فإن كان عندهم استعداد نفسي وثقافي من قراءة السورة كلها فيقرأها. أنت تعرف أن من السنة أن يقرأ في فجر الجمعة مثلا سورة السجدة والدهر، أي نعم، لكن أكثر الجماعات اليوم ما في عندهم هذه الروح التعبدية الصابرة على القيام لطول هاتين السورتين. فإذا الأمر كما قال عليه السلام في بعض الحديث صحيح، ساددوا وقاربوا. فعلى هذا أنا أستحسن، وعلى كل حال لا يفوتني أن أقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أنا أستحسن وأنا غائب أنك تأتي من السورة ما يتعلق بمواقف القيامة وما فيها من ترغيب وترهيب ونحو ذلك، ولا مانع أن تقرأ هذه السورة أحيانا، بس ما لفت نظر إلى بعض الآيات وتفسيرها، لأني أنا الحقيقة بسبب هالاتصالات اللي صارت بيننا وبين أخوان الجزائريين أشعر بأن العجمة بدأت تتسرب إلى الكثيرين منهم، يعني لا هم يفهمون مني الأحيان، فأشعر بأنهم بحاجة إلى شيء من البيان لبعض ما يتلى من آيات القرآن الكريم. طيب، فماذا أردت بالنسبة لقولك أنك تقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة؟ أردت فقط تعليقكم على هذا من حيث التصويب والتخطئة. جزاك الله خير. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وفيكم بارك. الله يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. شيخنا طبعا الأخ هذا كان سألك سؤال، الأخ الأخوة يمشي يعني في أن هذا نشاط البيت انحرق شيخنا. شلون؟ المنزل انحرق سألناك عنه. أيوة أي. هو يعني اتصل بنا مش أكثر من 20 مرة مش هذا الموضوع، وقلت الشيخ في عنده بعض الأمور. قبل ما يعطيك السلام. انت ساكن في البيت؟ نعم. طيب، كنا القصه كيف صارت؟ كنا ساكنين في بيت قبل هذا البيت، كان في لنا جيران اللي احنا ساكنين عندهم، بعد ما نقلنا الان البيت الجديد جاءوا يزورونا، ولكن ايش، لم ياتي لا ابوهم ولا امهم معهم. جاءوا العيال لحافهم بإذن أمهم وأبوهم إلا ثلاثة أطفال منهم. أعلمك أن الوالد أباهم متجوز ثنتين، متجوز ثنتين، وعنده تقريبا 13 ولد ما شاء الله. فجاء الولد الكبير فيهم ومعه العشرة كمان على بيتنا. عشرة؟ نعم العشرة. ولم يأتهم لا الوالد ولا الأم. أيه. وكان مستشيرهم بالسبعة، سبعة منهم، وثلاثة الصغار اللي هم ما دون السبع سنين ما استشار أهله فيهم، يعني طلع من غير علم أهلهم. فأحد الأطفال الصغار اللي هم تحت السابعة ذهب والتقط، التقط كبريت من الصالون، ماشي، كان يوجد كبريت في الصالون وذهب، ما يعني ما كنا يعني مراقبينه مظبوط، ذهب إلى غرفة أمي وأبوي وأشعل النار بفلوس وملابس حتى شبت الحريقة وانتشرت إلى سائر الطرف، ومجمل الخسائر تقدر ب 16,000 قرش. نعم، لأنه كانت الغرفة محتوية ب 15,000 دولار و 765 دينار أردني و 1300 دينار كويتي، ومع الخسائر اللي صارت بغرفة، غرفة النوم والملابس وإلى آخره، قدرت ب 16,000، بين 16 إلى 18,000. مين في عندكم في البيت؟ يعني عدد أفراد العائلة 8، أنا وأو أم وأبوي وست أولاد، أصغرهم 9 سنين. أصغرهم 9؟ نعم، وأكبرهم 24. والأولاد الجار قديش عددهم قلت؟ هذي إجوا لعندكم؟ 10 اللي هم صغار ومعهم أخوهم الكبير. قديش عمره؟ 19. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وسهلا بأمان الله، نسألكم الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم، يسر الله لكم. إذا وصلتم اتصلوا بنا هاتفيا، طمنونا بسلامة الوصول، وسلموا على الإخوان. عليكم السلام. السلام. أيوة. والأخ اللي هو جارنا هذا عرض علينا، قال أنا متكفل بجميع الأضرار، ماشي، فأبوي قال لعدم الكلفة نحكم الشرع في ذلك، يعني واختاروك أنت. يعني الجار دكتور في الجامعة، يوسف محسيري دكتور في قسم الفيزياء، والدي عثمان عبد الكريم أبو حجة، فقالوا يعني الشيخ الألباني. الجار دكتور في الجامعة؟ نعم يوسف. ومتدين؟ والله الحمد لله رجل لا بأس به، لازم صلاة؟ نعم لازم صلاة، ما شاء الله ما شاء الله، والوالد كذلك إن شاء الله. نعم الحمد لله. قديش عمر الوالد؟ الوالد 54. هذاك؟ هذاك والله أعلم، من لا أعرف العمر، ولكن أقدره 45 وما فوق. ملتهي هذاك؟ لا ليس ملتهي، ولا أبوي أيضا ليس ملتهي ولا والا. نعم. الكبريت السنة وين كان؟ كبريت يستعمل الولد وين كان؟ بالصالون. نعم، أول شيء كنا في أنا بس بالصالون. نعم. الظاهر إنه أنتوا بتشربوا دخان. نعم أبوي الوالد. من هون بقى بتخسروا المعركة. بمعنى مثل إذا وضع الإنسان مسدس على الطاولة. نعم. وإجا الولد لعب فيها. مين بيبقى المسؤول؟ اللي حط المسدس هو قلبك في الجار. ولذلك انا قلت لصاحبنا انه بدي اعرف التفاصيل. نعم. لو انه الولد راح على المطبخ موضع الكبريتة واخذ الكبريتة وعبث فيها والى اخره، ممكن نقول انه والله لازم هذا الرجل الطيب لدكتور في الجامعة لازم يوفي بوعده. لكن أنا الحقيقة لا أطمئن لمثل هذا الجواب ما دام الكبريت على الطاولة تحت يد كل راغب، كبيرا كان أو صغيرا. تفضل. أخي صغير، أنا يمكن الأخ علي قلت له قبل هيك كان في عن عدم ترجيح أنه هي من مطبخ أو من غير مطبخ، لكن بعد ما انهيت مع اتصلنا بالاهل نفسهم وسالوا الولد نفسه، قالوا له من اين التقط الولد عمره 3 سنين، قالوا من اين التقط انت الكبريت، قالوا من الصالون. ويعني هذا مو قريب للواقع لأنه الوالد كان قاعد في الصالون. كان صاحي من حتى لو ما كان قاعد بكفي واحد مثلي ينغش في الحكم أنه تقولوا نحن منوزع. فضل أخي صغير. أنا يمكن الأخ علي قلت له قبل هيك كان في عن عدم ترجيح إنه هي من المطبخ أو من غير المطبخ. لكن بعد ما انهيت الصال مع اتصلنا بالأهل نفسهم وسألوا الولد نفسه قالوا له من أين التقط الولد عمره 3 سنين. قالوا من أين التقط أنت الكبريت؟ قالهم من الصالون. ويعني هذا مو قريب للواقع لأنه الوالد كان قاعد في الصالون. كان صاحي من حتى لو ما كان قاعد بكفي واحد مثلي ينغش في الحكم أنه تقولوا نحن منوزع السيجارات على الضيوف ولذلك منحط طفاية بسموهاي ولا إيش طفاية والكبريت مشان نجهز المعصية لضيوف الكرام. فأنا بقول الآن نهاية المطاف إذا تراضيت المراضاة وأعطاكم شيء الرجل من طيب نفسه وهذا ليس من حقكم فماذا من طيب نفسه يجوز وإلا فلا. طب تفضل. علما أنه الأهل نفسهم معترفين وقالوا أنه فعلا الولد الكبير أخذ 3 أولاد كما ذكرت آنفا أنه قلت أنه أخذ 3 أولاد صغار لهم ما دون 7 ماشي من غير علم الأب والأم وهم أجوز وبادروا أمام أنه أنت كيف تأخذ هذول 3 من غير علمنا والولد هو هذا الذي أشعل الحريق كان من بينهم. هذا ما بيغير الحكم يعني الآن الحكم التراضي. أي نعم. وإن يعني هو جادل نفسه وليس ملزم بهذا الشيء. أي نعم. أنه ما يطلع عن نفسه. أي نعم. جزاك الله خير. وإياكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. وبركاته.